بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والمعرفة خمسة أشياء: المضمر نحو أنا وأنت، والعلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. يتكلم النحويون على النكرة والمعرفة، فيعرفون النكرة بأنه الاسم الذي يقبل الألف واللام، فإذا نزعت منه الألف واللام فإنه نكرة، بمعنى أنه مستنكر وضده المعرفة. فإذا قالوا مثلا دخلت مسجدا وجدت فيه رجلا، فهذا المسجد نكرة، يصلح أن يكون هذا وهذا وهذا، لم يعرفه المخاطب، السامعون لا يدرون أي مسجد هو، يسمى نكرة. والرجل الذي فيه مثلا لا يعرفون شخصه، يصلح أن يكون زيدا وخالدا وسعيدا، يسمى أيضا نكرة. ودليل كونه نكرة دخول الألف واللام عليه، فإنك تقول دخلت المسجد وجدت فيها الرجل وقرأت فيه في المصحف، كأنه يقول المسجد المعروف عندكم والرجل الذي تعرفونه والمصحف الذي تعرفونه وتميزونه عن غيره، فتكون معرفة بدخول الألف واللام عليها، ونكرة إذا نزعت منها الألف واللام. يقول ابن مالك: نكرة قابل أل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذعي وهند وابني والغلام والذي، وما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. يقول إن النكرة هو قابل أل الذي يقبل دخول الألف واللام عليه فهو نكرة، ومعرفة إذا دخلت عليه، ثم قيد ذلك بما إذا كانت الألف واللام تؤثر فيه تعريفا، بخلاف الألف واللام التي لا تؤثر فيه، وذلك لأن هناك أسماء تدخلها الألف واللام ولا تزيدها تعريفا، فهي معرفة قبل ذلك لأنها أعلام، كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني. فإنك تقول جاء فضل وتريد به رجلا معينا، ثم تقول جاء الفضل وهو أيضا معروف، فهو قبل الأل، قبل أل وبعدها معرفة. وكذلك إذا قلت جاء عباس وجاء العباس، هو قبل أل وبعدها معرفة، لم تؤثر فيه الألف واللام تعريفا. وكذلك الحارث حارث والحارث نعمان والنعمان، هذه أسماء معرفة، وذلك لأنها أعلام، فدخول الألف واللام عليها لا يغير كونها معرفة. وبكل حال فذكرهم للمعرفة والنكرة لما أنه ذكر النعت، ذكر أن النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، احتاج إلى أن يبين ما المراد بالتعريف والتنكير أو ما المراد بالمعرفة والنكرة، وهل هي تختص بالأسماء أو تكون في الأفعال، فبين أنها من الأسماء، وبين أن المعرفة خمسة أشياء، وأعرفها ضمير المتكلم، فإنه معرفة بل هو أعرف المعارف، سواء متكلم عن نفسه أو معه غيره. فإذا قال مثلا أنا جئت، كلمة أنا ونحن وإنا هذه ضمير متكلم، ولا شك أنه معروف عند المخاطبين يعرفونه، فيكون معرفة أي وهو أعرف المعارف. وكذلك الثاني المبهم وهو اسم الإشارة، فإنه أيضا معروف عند المخاطبين، إذا قيل جاء هذا وأشار إلى رجل، أو جاءت هذه وأشار إلى امرأة، أو هذاني أو هاتاني أو هؤلاء أو أولئك، فكل هذه أسماء إشارة، ولا شك أيضا أنها معرفة، لأن الذين يسمعونه يعرفون أنه ما أشار إلا إلى من هو معروف عندهم. فلذلك عد اسم الإشارة ويسمى المبهم من المعارف، مثل هذا وهذه وذي وذه وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا من المعارف ضمائر المخاطب، بل الضمائر كلها داخلة في المعارف، سواء ضمير المخاطب أو ضمير الغائب. وقد تقدم أن الضمائر 14: إثنان للمتكلم، واحد له إذا كان منفردا أنا، واحد إذا كان معه غيره نحن، وستة للمخاطب أنت للرجل، أنت للمرأة، أنتما للاثنين رجلين، وأنتما أيضا للمرأتين، أنتم للرجال، أنتما أنتن للإناث، وكذلك للغائب ستة: هو وهي وهما اثنان مذكران وهما مؤنثتان وهم وهن. كل هذه الضمائر معارف، لأنه ما ذكرهم إلا لمن يعرفهم، فتكون أيضا معرفة. من المعارف أيضا الاسم الموصول، الموصول مثل الذي، إذا قلت مثلا جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمك، جاء الذي تحبه، جاء الذي تعرفت عليه، هذا مفرد. وإن كان اثنين قلت جاء اللذان ركبا معك، وإن كان مؤنثا مفرد قلت جاءت التي عرفتك أو أعطتك، وإن كان مثنتان يعني مؤنث جاءت اللتان قد أقربتهما وأعطيتهما، وإن كانوا جماعة رجال فيلتفظ بالذين، الذين إن مكناهم، وإن كنا نساء فيتلفظ باللاتي واللاتي يأتينا. فكل هذه معارف، اسم الموصول معرفة. ومن المعارف أيضا الاسم العلم، العلم هو الاسم الذي يميز المسمى، يتميز به عن غيره، يسمى اسما علما. كل إنسان يحتاج إلى أن يكون له اسم، سواء في العجمي أو في العرب، ما تجد شخصا إلا وقد سماه أبواه عندما ولد باسم يتميز به، فتسمى هذه الأسماء أعلام، يعرف بها المسمى. فإذا قلت مثلا عن عمر رضي الله عنه، الناس يعرفون أنه ابن الخطاب، وإذا قلت عن عائشة الناس يعرفون أنها أم المؤمنين بنت أبي بكر، عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليها، تسمى هذه أعلام. وقد يشترك في العلم مئات وألوف، كم ألوف يسمون بعمر، وألوف يسمون بعائشة، ألوف يسمون بخالد وبزيد وبسعيد وبأشباه ذلك من الأسماء. فهذه الأسماء تسمى أعلاما، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. اسم جعفر لرجل، واسم خرنق لامرأة. وقد تكون الأسماء أيضا لغير الإنسان، فتسمى الأعلام بغيرها. فإذا قلنا مثلا ذهب إلى مكة، مكة علم لأم القرى، والكعبة علم لبيت الله الحرام، والمدينة علم للمدينة النبوية. وكذلك أيضا هناك أعلام لغير الآدميين، قد تسمى الدابة بعلم، علم خاص. ذكر ابن مالك بعض الأعلام بقوله كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشقم وهيلة وواشق. فالشارح يقول قرن علم قبيلة، واحدهم يقال له القرني أو القرني، وعدن علم مدينة، مدينة في اليمن اسمها عدن، ولاحق اسم جمل، رجل إنسان ما جمله لاحق لأنه يسبق غيره ويلحق من سبقه. ويقول شذقا وهيلة وواشق أعلام أيضا، فهيلة علم لشاة وواشق علم لكلب، فالحاصل أن الأعلام تكون معينة لما تسمى به فيكون اسما معرفا لا يقبل التنكير، بخلاف ما إذا كان صفة كرجل فإن رجل نكرة تدخل عليه الألف واللام فيكون معرفة بالألف واللام، بخلاف زيد فإنه علم ولا تدخل عليه الألف واللام، وإذا دخلت عليه فلا تزيده تعريفا. إذا قلت مثلا جاء الزيدان فلا تزيده تعريفا، بل هو باق على نكارته، أي أنه نكرة من الأصل، أي معرفة، أي أنه معرفة ولا تغيره الألف واللام ولا تلحقه بالنكرات. فالحاصل أن هذه هي الأعلام. يقول منها مثلا الضمير في هم، ومنها اسم الإشارة مثل ذا وذي وذه وتي وتا وتيني وما أشبهها، ومنها أسماء الأعلام كزيد وهند وسعد وعائشة ونحو هذا، ومنها المضاف، المضاف إلى واحد منها. فإذا قلت مثلا غلام زيد، كلمة غلام نكرة، إذا قلت جاءني غلام نكرة، ولكن إذا أضفته إلى زيد أصبح معرفة، لأن زيد معرفة وما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. وكذلك إذا أضفته إلى ضمير المتكلم، إذا قلت مثلا بيتي، كلمة بيت نكرة، فإذا أضيف إلى المتكلم بيتي أو بيت سعد أو بيت سالم أصبح معرفة بالإضافة، اكتسب المعرفة بالإضافة. وكذلك المضاف إلى الضمير وإلى الاسم العلم قد يضاف أيضا إلى الاسم العلم. الاسم العلم قد يكون شائعا، قد يكون هناك مثلا زيد من تميم مثلا، وزيد من حنظلة، وزيد من الرباب، وزيد من تغلب، فإذا أضفته تعين، إذا قلت مثلا جاء زيد تغلب أضفته أصبح معرفا بدل ما كان منكرا. فالحاصل أن المعرفة هو الاسم الذي يعرف عند المتكلمين عند المخاطبين، تدخل فيه هذه الأشياء. الاسم العلم مثل زيد وسعد، والاسم الذي فيه الألف واللام مثل المصحف والبيت والمسجد، والضمير مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم، والموصول مثل الذي والذان والذين، والمبهم مثل هذا وهذه وهؤلاء، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة مثل ابني وبيت زيد وزيد الرباب وما أشبه ذلك. هذا هو المعرفة. وأما النكرة فهو الاسم الشائع في جنسه الذي يصدق على كل من اتصف به، كمسجد يصلح على عدة مساجد، ورجل يصدق على كل الرجال، كل فرد من أفراد الرجال، وامرأة تصدق على كل فرد من أفراد النساء، وكتاب ومصحف وثوب وأرض وجبل ونجم ونحو ذلك. هذه أسماء منكرة، فتقول هذا معرف وهذا منكر. معرف يعني معروف بوصفه عند السامع، ومنكر يعني مستنكر عند السامعين. هذا تعريف المعرفة وتعريف النكرة.